غدا نحكي فصول الصبر والغمة بأن قد زالت البلوى وصارت قصة تروى وجاء الغيث للأمة وجاء الغيث للأمة غدا نحكي فصول الصبر والغمة بأن قد زالت البلوى وصارت قصة تروى وجاء الغيث للأمة وجاء الغيث للأمة صعاب كانت الأيام ثقال نرتجي فرجا فخفت حين أدركنا بأن الله يرحمنا وأن اليسر منهجنا وأن الله أكرمنا وأجلى ظلمة الغيمة غدا نحكي فصول الصبر والغمة بأن قد زالت البلوى وصارت قصة تروى وجاء الغيث للأمة وجاء الغيث للأمة وجاء الصبح والضاء وصار العسر سراء وأشرق في الدنا فجرا دروس قد فقهناها وخير في حناياها ولطف في خفاياها فرب الكون أجراها وصارت للورى عبرة غدا نحكي فصول الصبر والغمة بأن قد زالت البلوى وصارت قصة تروى وجاء الغيث للأمة وجاء الغيث للأمة.